باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيره. باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. عن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. باب ما يقول إذا نزل منزلا. عن حولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من شر أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد. رواه أبو داود. أما بعد، هذا الحديث ثلاث فيها تأويلات شرعية لمن دعت الحاجة إلى شيء من ذلك. فإذا خاف قوما كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. خاف عدوا أو أهل بلد أو غيرهم من التشرف، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والعبد ليس له ملجا الا الله سبحانه وتعالى، اله ملجا جل وعلا، الذي هي سنه امه قبل اجله كل شيء سبحانه وتعالى، هو النافع الاطلاق والمانع الماطل والقادر على كل شيء جل وعلا. المشروع المؤمن النجا الى كل شيء، المؤمن النجا الى الله في كل شيء. فاذا خاف قوم او خاف شيء من الاشياء سال رب العالمين والناس تشعر به ذلك الشيء، قل ذلك النبي: اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا شرهم، اللهم انشنق عليهم وأقرنا عليهم، اللهم اعنا عليهم من غير هذا من دعوات المناسك. اما اذا نزل منزلا يقول اراد المسلم من نزل منزلا فقال: اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فلا يضر شيء حتى يصح المنزل. هل سنة أن ننزل المنزل في بيته أو منزل في الشهر؟ أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. والحديث الآخر من زوج من ربه قال رسول الله: ما لقيتم الليلة من عقرب؟ يعني يوم يأتي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ما زوجت. فالإنسان يتعلم يعتاد الدعوات الطيبة والتعاملات الشرعية ليله ونهار. من هذا الحديث الصحيح الذي رحمه الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله لله القرآن في مشيء من الأرض ولا في السماء، ثم هو سأل ثلاث مرات صباحا من الله في هذا المسجد، ومن قال مساء من الله في هذا المسجد. كلمات قليلة: بسم الله لله القرآن في مشيء في الأرض ولا في السماء، ثم هو سأل ثلاث مرات. فإذا نزل إذا قبل الليل أراد النزول بالأرض يقول: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما أبيك وشر ما أبيك أبيك وشر ما يجب عليك، أعوذ بالله من الأسد والأسود وحلف وعقرب ومشاكل البلد وقتل كل والد وولد. لكن تعودت الإنسان الكافر يعني كافر كافر أعود إليه أقول أنت لا مسلم طعم الحياة أقال أعداء وكل شيء من حين الآخر أعود إليه أن أتانا من سيطان الهم ومن حين الأمن أعود إليه أن أتانا فلك لا يجب أن يمر ولا بات مسلم على قال الله أفضل مسلم المسلم مسلم مسلم الأفضل مسلم مسلم الليل والنهار مسلم كل صالح إلا قال لقوته لا أحد. فمن يسلم تعويلات شرعية في ليله ونهاره كافر من النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته. ومن ذلك ما ذكره المؤلف ما سمعته من أبي هريرة مما شرعه الله جل وعلا على علم النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة اللجأ إلى الله في كل شيء. لديه الله كل شيء والإحرام والتعبد والأخذ الأسباب الشرعية التي تراها لعباده مع ثقة الله والاعتماد عليه وأخذ الأسباب أيضا ويعمل في المسلم ويعتمد على الله ومع هذا يأخذ الأسباب أسباب الشرع المعروفة اللي من الله على عباده وتطرق عليها ثم يتعود بالله من شر الناس من شر الظلمة مع هذا يبتعد عن أسباب الشر يغلق بابه عن الشراء يحرم متاعه عن الشراء ويحرم بشكل كل حال يخلي من الأسباب لا يؤذي الناس ولا يتعاطى الناس حتى يتعدوا عليه يكون مخرب عن الناس كما يطلب الله يكون مخرب الناس عنه ويخرب عن الناس شر لسانه شر أفعاله يأخذ بالأسباب العافية يبتعد عن أسباب الشر مع المجاهد الله مع تحوله الشيخ صلى الله عليه وسلم من قال حديث حوله لا تقربه دوام تقربه تأذيه ولكن لا تضره قد يقع على ولا يقول إن بداية سكن المنزل الجديد هذا يقول أعمل في المنزل تهم لا تنصب حتى دخل الليلة ودخل منها يعتاد دائما كل أحد كل أحد أكمل أحد عشر نفع صحة ثابتة أظن في موضوع المسلم في عشر ثلاثة أشوفها واحدة على كل شيء من قال إنها واحدة يختلف التكبير وعدلاني أو لا إله إلا الله من قال إنها أحد عشر واحد من الراوي من العشرة من راوي العشرة بعد عشر ثلاثة Thank you.